عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، ونهى عن الصلاة عندما تكون الشمس أيضا عمودية حتى تزول. فالسلف اختلفوا في هذه القضية، هناك من كان يرى الصلاة بعد العصر، نعم، ويرون أن إنما النهي هو يعني عند مغيب الشمس، ينهى عن الصلاة في هذا الوقت حتى تغاب الشمس، والصواب هو النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر، كما يعني جاء في الأدلة الكثيرة التي جاءت بهذا، وليس هذا موضع ذكر ذلك.